بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. أيها المسلمون الفضلاء، أيها الإخوة الأجلاء، كنا قد وصلنا إلى آداب الحج، والناس الآن يستعدون لأداء هذه الفريضة العظيمة الجليلة. واعلم أخي الحاج أنك حينما كتب الله لك الحج فقد أنعم عليك بنعمة عظيمة جليلة كبيرة، فينبغي أن تأخذ استعداداتك الكاملة إيمانيا ونفسيا وماديا لتهيئ نفسك للذهاب إلى هذه الأماكن المقدسة. وكنا قد تكلمنا أيها الأحباب الكرام عن آداب الحج، فقلنا أولا الاستعداد بتوبة صادقة مع الله عز وجل، ثانيا رد المظالم، ثالثا كنا قد تكلمنا عن قضية أكل الحلال، وأنه ينبغي للإنسان أن يأخذ للحج نفقة حلالا. رابعا الإخلاص في الحج استعدادا وتجهزا وأداء. واليوم نأخذ خامسا. خامسا أيها الأحباب الكرام، اختيار الرفيق الصالح. لماذا اختيار الرفيق الصالح؟ لأن الرفيق أخي الكريم هو الذي يصاحبك ويرافقك، فإذا وجدك على خير أعانك، وإذا وجدك على شر حذرك. ولذلك نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة جميلة، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وأبو داود بسند حسن: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، صلى الله عليك يا رسول الله. لا تصاحب إلا مؤمنا. لماذا؟ لأن المؤمن دائما ينفعك، فأمامك ينصحك، ومن خلفك لا يغتابك. لا تصاحب إلا مؤمنا. لا تصاحب إلا مؤمنا لأن على المؤمنين تتنزل الرحمات، فيعمك الله عز وجل برحمة، إنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نصيحة نبوية رائعة. لا يأكل طعامك إلا تقي، لأن التقي إذا قدمت إليه كثيرا شكر، وإذا قدمت إليه قليلا ستر. أما غير التقي فإذا قدمت إليه كثيرا حسد، وإذا قدمت إليه قليلا فضح. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، صلى الله عليك يا رسول الله. واعلم أخي الحاج أن الإنسان يتأثر برفيقه، بل ويصطبغ بصبغته. فإذا رافقت في الحج رجلا خاشعا ستتأثر بخشوعه فتخشع، رجلا متواضعا ستتأثر بتواضعه فتتواضع، إذا صاحبت رجلا صادقا مخلصا ستتأثر بصدقه وإخلاصه فتخلص. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء يعني الرجل على دين خليله، يعني على طريقة صاحبه. فلينظر أحدكم، فليتخير أحدكم وليدقق النظر، فلينظر أحدكم من يخالل من يصادق، لأنك مضطر إلى مخالطة صديقك. ولذلك في رواية الإمام أحمد لهذا الحديث: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالط، من يخالط. إذن هذا الحديث يدلنا دلالة واضحة على أن الإنسان يتأثر بمن يكون معه. وأنت أيها الحاج في حاجة إلى عالم تصحبه، تستفتيه في كل أمورك حتى تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. فقد حج النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وكان الصحابة يرمقونه بأعينهم وهو يقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه. إذن وأنت تبحث عن شركات السياحة التي ستصحبها في حجك، فلا تهتم كثيرا بالشركات التي تهتم بالرفاهية، ولا بالشركات التي تهتم بالطيران أو الباخرة أو الجو أو الأرض أو كل هذا سهل الميسور، لكن اهتم بالشركة التي تصحب معك العلماء والدعاة الذين يرشدونك في جميع أمورك، الدعاة المخلصين الصادقين الذين لا يفتون إلا عن علم ويتورعون عما لا يعلمونه، فيقول أحدهم: لا أدري لا أدري. فهذا هو العالم التقي الذي لا يفتي إلا بقال الله، قال رسوله، أجمعت الأمة لا أدري. ثانيا، هذا الصديق الذي ستصحبه إما أن يكون صديقا صالحا فتشم منه رائحة طيبة، وإما أن يكون صديقا فاسدا فيضرك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، بائع الطيب والريحان والورود وهذه الأشياء، ونافخ الكير أي الحداد. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، أي تشم منه ريحة طيبة، أي تشم منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، والعياذ بالله، يعني تشم منه رائحة خبيثة. سادسا، كتابة الوصية. أيها الحاج، قبل أن تخرج إلى الحج فاكتب وصيتك، اكتب إذا كان عليك ديون كيف تؤدى، وماذا يبيعون من ديونك ليؤدوا، من يبيعون من ممتلكاتك ليؤدوا ديونك. إذا كنت أخي الحاج بينك وبين أخيك مظلمة ولم تستطع أن تستسمحه، فوصي أهلك أن يستسمحونه. إذا كنت قد اقتطعت من أرض جارك فوصي بردها. إذا كنت قد ظلمت أختك فأخذت شيئا من حقها فوصي برد، أوصي برد هذه الحقوق إلى أهلها. كتابة الوصية. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وفي رواية عند رأسه. أي أن الإنسان إذا كان هناك شيء يريد أن يوصي به ينبغي ألا يتأخر، لا سيما الديون يا أخواني، لا سيما الديون. لماذا الديون؟ لأن المسلم يعذب في دين في قبره بدينه، وفي السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. معلقة يعني محبوسة، نفس المؤمن محبوسة عن دخول الجنة حتى يقضى دينه، بل قد يعذب الرجل، قد يعذب بدينه في قبره. والدليل على ذلك هذا الصحابي الذي قال: يا رسول الله، توفي أخي وعليه دين، قال: أقض دين أخيك. فجاء في اليوم الثاني: أقضيت دين أخيك؟ قال: لا. جاء في اليوم الثالث: أقضيت دين أخيك؟ قال: نعم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الآن برد جلده، الآن برد جلده. فهذا يدلك على أن الميت يعذب بدينه في قبره، فلا تستدين إلا لضرورة، وإذا استدنت فحاول أن تسدد دينك. وبعض الناس إذا مات أبوه يقف ويقول: يا جماعة، أنا دين أبي علي، ثم لا يسدد الدين إلا بعد 3 أشهر أو 6 أشهر. أنا أقول لك يا أخي الكريم: لا تقل دين أبي علي، قم وسدده من تركته، لأنه لا يجوز توزيع التركة إلا بعد سداد الديون. أنا لا أقول لك سدد دين أبيك من جيبك، سدده من تركته مما يمتلك، لا فضل لك فيه. أنت حينما يموت أبوك ولم يترك لا بيتا ولا أرضا ولا معاشا ولا شيئا وعليه ديون، قم وقل: دين أبي علي وفي رقبتي. أما إذا مات أبوك وله تركة، فدين أبيك في رقبة تركته. إذن ينبغي أن يسدد من تركته ولا تتأخر. الرجل تأخر يومين ثم سدد دين أخيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن برد جلده. هل تعلمون أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ المجاهد إذا قتل في سبيل الله غفرت ذنوبه كلها. اسمع هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيح، حديث عجيب يا إخواني. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى قتلت أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، إذا قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر تكفر عنك خطاياك. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للرجل: كيف قلت؟ أي أعد علي مقالتك. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى قتلت أتكفر عني خطاياي؟ قال: أجل، إذا قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر فقتلت كفرت عنك خطاياك، إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. إلا ماذا يا إخواني؟ إلا الدين. حديث صحيح رواه مسلم. إذن ينبغي أن تكتب الوصية، وهذه الوصية توصي فيها بالدين، ثانيا توصي فيها أن تدفن في قبر شرعي، إما أن تدفن في لحد أو في شق. أما القبور العالية المرتفعة فهذه نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، أي قبرا عاليا إلا سويته بالأرض. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتفاع القبور. وبعض الناس لا يدفن أباه إذا مات، لا يدفن موتاه، وإنما يضعه على سطح الأرض ثم يبني فوقه غرفة ويسميها قبرا، أو بعضهم يبني غرفا ثم يدخل الميت فيضعه على سطح الأرض. هذا ليس دفنا يا إخواني، الدفن في باطن الأرض، ثم أماته فأقبره، أي قبر له باطن الأرض فوضعه فيها. الذي جعل لكم الأرض كفاة أحياء وأموات، أي في باطنه. إذا ينبغي أن توصي بسداد الديون، توصي بأن يجعل لك قبر على السنة، لحد أو شق. ثالثا توصي ألا يصيح ويبكي ألا يصيح ويصرخ عليك أحد أو يفعل مخالفة شرعية. لا بأس بالبكاء بدون أن تقول ما يغضب الرب. رابعا توصي ألا يجعل هناك سرادق والناس يجتمعون من أجل الموت، هذا كله من البدع. كل هذه السرادقات التي توضع من البدع، واجتماع الناس للأكل عند أهل الميت سواء في المسجد أو في سرادق أو في مكان يسمى المناسبات، ويأتي الناس بالأطعمة ليطعمون المشيعين، هذا كله ليس من السنة. فإن قال قائل إذن هؤلاء الذين يشيعون الميت ينصرفون إلى بيوتهم؟ نعم ينصرفون إلى بيوتهم. فإن كان هناك أناس من أماكن بعيدة فعلى أهل القرية أو جيران الميت أن يصنعوا طعاما في بيوتهم، ويأخذ كل واحد منهم واحدا من الضيوف فيطعمه في بيته. لكن هذا الاجتماع لم يرد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل عدوه من النياحة كما هو معروف مشهور. فأنت توصي بهذه المخالفات ممنوع. إذا أوصيت بعدم المخالفات ثم قام أهلك فلم يطيعوك وصنعوا المخالفات فقد برئت ذمتك، لأنك أديت ما عليك. إذن كتابة الوصية. سابعا وأخيرا، وهذه آخر نقطة وبعدها إن شاء الله سنأخذ الأسئلة، تعلم فقه الحج. يا أخي الكريم، ينبغي لك قبل أن تذهب إلى الحج أن تذهب إلى إمام المسجد أو إلى شيخ أو طالب علم وتجلس بين يديه وتقول علمني كيف أحج. أنت ستنفق أموالا، آلاف، ستنفق آلاف وتتعب نفسك وتذهب إلى مكة وإلى المدينة والأماكن دي كلها، كل هذا وأنت ذاهب لا تدري ماذا ستصنع، كما يصنع الناس ستصنع، هذا خطأ. بل ينبغي أن تعرف الحج الصحيح لكي تفعله، وأن تعرف بدع الحجاج لكي تجتنبها، وتعرف المخالفات الشرعية حتى لا تقع فيها. إذا تعلم فقه الحج. لا تتكبر أن تكون أنت الشيخ فلان أو العمدة فلان أو الوزير فلان أو الأستاذ فلان وتجلس بين يدي إمام المسجد وهو أصغر منك سنا لكي تتعلم منه، لأن هذه عبادة ينبغي أن تؤدى على وجهها. يا إخواني، يأتي أناس بعد الحج فيسألوننا في أشياء عجيب، أشياء قد تبطل الحج وأشياء قد تثبت عليه دمًا أو دمين أو ثلاثة، ولو سأل وهو هناك لكان لها حلا، ولو كان يفهمها لكان لها حل في وقتها. فينبغي تعلم فقه الحج. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت أطلب العلم. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. تضع له الملائكة أجنحتها، ما معنى وضعت له الملائكة أجنحتها؟ قال بعض العلماء: كأنها تبسط له أجنحتها وتقول: نحملك إلى المكان الذي ستطلب فيه العلم. وقال بعض العلماء: تضع أجنحتها، يعني أنها كانت فاردة أجنحتها، فلما مر وضعت أجنحتها بجوارها تواضعا له حتى يمر، احتراما لما يطلب من العلم. بل ثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فينبغي أن تتفقه فقه الحج. ورحلة الحج باختصار شديد، أخي الكريم، يا من تريد أن تذهب إلى الحج، سوف أعطيك إن شاء الله بعد ما نأخذ الأسئلة، سوف أعطيك رحلة الحج باختصار شديد. نأخذ الأسئلة أولا. السؤال الأول، تفضلي يا أختي. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. برنامج حديث الخرافات وسيط كان جميل جدا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك. رفع الله قدرك وجزاك الله ألف خير. آمين وإياكم. ممكن أسأل سؤال بالنسبة للحج؟ تفضلي. أنا يا شيخ في طواف الوداع، آخر طواف في الحج العام الماضي، يعني كنت أخذت من نزول الدم ومع ذلك نزل الدم، ومش عارفة عليه إيه. كان ذلك في طواف الوداع؟ نعم. وأنت كنت طفتي قبل ذلك طواف الإفاضة؟ نعم، طفت طواف الإفاضة والقدوم. طيب خلاص إن شاء الله أجيبك بإذن الله. أم محمد من القليوبية. إن شاء الله. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أسألك سؤال. يعني أنا من منذ 3 سنين رحت الحج، فبعد ما طفنا الطواف يعني اللي إحنا بعده هنمشي على المدينة. نعم. فيعني اتأخرت الرحلة شوية. ان احنا ايه يعني بعد ما يعني جهزنا متاعنا، فقالوا ما حدش يروح يصلي تاني في الكعبة بعد ما طفتوا طواف الوداع. بعد ما طفتوا طواف الإفاضة قالوا انتظروا بطواف الوداع شوية. يعني احنا طواف الإفاضة دوت اللي هو اول طواف، يعني اول طواف بعد ما رجمنا. ايوه ماشي تمام. فانما طواف الوداع بقى طفنا طواف الوداع بعد صلاة الفجر. ماشي. على اساس هنمشي، فجم ايه جه علينا الظهر والعصر. فانا رحت صليت. هل دي فيها حاجه؟ طيب اجيبك ان شاء الله باذن الله. الاخت مها من كفر الشيخ. نعم تفضلي يا اختنا الكريمه. تفضلي شكي شيخ. الاخت مها تفضلي سؤالك. ارفع صوتك لو سمحت. ايوه اقفل التلفاز وارفع صوتك بعد اذنك. اقفل التلفاز. ماشي تفضلي. ايوه يا شيخ. الو. ايوه تفضلي اسمعك. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والنبي يا شيخ تزايل. الو. ايوه تفضلي سؤالك. ادعي لي يا شيخ. طيب سوف ندعو لك ان شاء الله باذن الله. اسال الله ان يبارك فيك وعليك وان يجعلك من المؤمنات القانتات المباركات يا رب العالمين. اخ محمد من القاهره. ايوه تفضل يا اخي الكريم. بعد اذن حضرتك يا اخي لو سمحت، انا زوجتي تحب تذهب للافراح فانا منعتها. سامح حضرتك؟ والافراح دي فيها مخالفات شرعيه؟ ايوه فيها مخالفات شرعيه يا شيخ، وكذا مره امنحها لا تسمع الكلام ولا تستجيب. كتير كتير تجري على الافراح، وبعدين انا اخشى من الفتنه هناك واختلاطات في الافراح. كل الافراح بتروحها طبعا فيها ما يغضب الله، وما ادراك الافراح بتاعت الزمن ده. فقلت لها اذا لو رحتي انا هطلقك، فحلفت بالعظيم ان هي لا تروح. وراحت ولا لسه؟ طبعا الموضوع متعلق ان هي حلفت انها تروح وبتروح. يعني انت قلت لو رحت اطلقك؟ ايوه. ولا قلت لها لو رحت تكوني طالق؟ قلت لها لو رحت اطلقك. وانا انسان اتقي الله والحمد لله بس هي لا تسمع الكلام في موضوع الافراح ده، وحتى انا اتزوجت بزوجه ثانيه وبسبب عندها وعدم طاعتها هي ولا عيالها، 3 عيال لا يصلوا ولا يعرفوا ربنا. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب سوف أجيبك الآن إن شاء الله بإذن الله. الأخت شيماء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة يا شيخ. تفضلي. جزاك الله خيرا. ما حكم قضاء صلاة الفجر بعد صلاة الفجر؟ يعني لو لم يتمكن يعني من أدائها قبل الصلاة. طيب هنجيب على طول. قضاء الفجر يجوز. يجوز قضاء الفجر بعد صلاة الفجر. نعم. السؤال الآخر دلوقتي، يعني وهل يعني يعرض يعني النهي ده عن يعني الصلاة بعد الصلاة يعني؟ الأوقات النهي يا أختنا الكريمة. نعم. تجوز فيها الصلوات ذات الأسباب كصلاة السنن وتحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك. أما النفل المطلق ركعتين لله أو كذا لا تجوز، تكره في أوقات الكراهة. طب دلوقتي لو مثلا لو يعني دخل وقت الشروق ولم يعني ما صليتش الفجر، فكيف يعني أتم الصلاة يعني؟ إذا جاء وقت الشروق تنتظري حتى ترتفع الشمس مقدار رمح ثم تصليها بعد طلوع الشمس إن شاء الله. وأصلي الفجر الأول ثم السنة ولا؟ إذا أنت لم تصلي الفجر أصلا لا ما صليتش الفجر اذا مثلا. لم تصلي الفجر نهائيا بارك الله فيك واستيقظت بعد شروق الشمس فتوضئي وتصلين السنة ثم الشروق، ما دام بعد الشروق تتوضئي مباشرة وتصلي السنة ثم تصلي الفريضة، وأنت معذورة إذا كنت نائمة. أم محمد من القاهرة تفضلي. تفضلي يا أختنا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله حضرتك أنا كنت فاهمة، أنا كنت فاهمة شوال حضرتك النهاردة وتوديته صلاة العصر. اكفل اكفل التلفاز عشان. وبعد صلاة المغرب لقيت عندي ما يمنع الصلاة. متى نزل هذا؟ نزل قبل المغرب ولا بعده؟ سمع حضرتك يا شيخ. أنا بقول حينما نزلت حيض عليك. ما سمعنا شوف معلش كان إمتى. إذا غلب على الظن أنه نزل قبل المغرب ولو بلحظة فهذا اليوم فقد أفطرتي، هذا اليوم لا يعد صياما. أما إذا نزل بعد المغرب ولو بلحظة فصيامك صحيح إن شاء الله تعالى. الأخت كريمة من القاهرة تفضلي. نعم. ألو. أيوة. ألو. تفضلي يا أختنا سؤال. أيوة يا حضرة الشيخ لو سمحت عايز في حضرتك سؤال. أيوة. يعني عندي جوزي، أنا جوزي دلوقتي بقالنا 4 سنين، ممكن لو حكيت له أي حاجة مثلا، يعني مشكلة حصلت أو أي حاجة وحصلت بيننا مشكلة ممكن ينزل يقولها لإخواته، حصل بيني وبين يحكي على أي حاجة أنا قلتها له، ويعني حصل موضوع أول إمبارح كده المفروض إن هو في شغله وكده وربنا موفقه، فجيت طالب من أخوه فلوس فبقول له أنت واخد منه فلوس ومن مرات أخوه يعني، فراح قايل لي لأ ده أنا مودي لأخويا حاجات المكتب بتاعه، فجيت سألت سلفتي ردت قالت لي أيوه ده واخد مني فلوس للشغل، فجينا النهارده يعني بيقول لها أنت ليه خلاكي إيه خلاكي، قلت لها وأنا لو عرفت أنا مش هقول له حاجة. ويا دكتور معلش يا حضرة الشيخ عايز أسأل حضرتك سؤال، ممكن يشرب حاجات واحنا في الشقة أنا وابني مثلا ما بيحترمناش وبيصلي وعارف ربنا وما بيصومش رمضان ومش عارفة نعمل إيه لحد دلوقتي، أنا في تعبانة في الموضوع ده يا شيخ. لا يصوم رمضان؟ نعم. لا يصوم رمضان؟ أيوه يا حضرة الشيخ. ولا يصلي؟ بيصلي. يصلي لكن لا يصوم، هل هو مريض؟ لا مش مريض ولا عنده أي حاجة. طيب خلاص جب. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. ناخذ سؤال الأول، أخت التي طافت طواف الوداع ونزل عليها دم، نقول ليس عليك شيء لأن طواف الوداع رفع عن الحائط بحديث ابن عباس، خفف عن الحائط في طواف الوداع، أما طواف الإفاضة فلا بد منه. فهذه الأخت الكريمة نقول يا أختنا إن شاء الله حدك صحيح وليس عليك شيء. والأخت أم محمد تقول إن هم طافوا طواف الوداع بعد الفجر لكي يذهبوا إلى المدينة ثم تأخروا إلى الظهر والعصر فصلت الظهر والعصر، نقول إذا تأخرت بكم الرحلة فصليتم صلاة أو صلاتين فلا بأس إن شاء الله تعالى. والأخ محمد من القاهرة يقول بأن زوجته تذهب إلى الأفراح والأفراح فيها مخالفات شرعية، نقول يا أختنا الكريمة بارك الله فيك ينبغي أن تسمعي كلام زوجك وأن تطيعي، لا سيما أنه يأمرك بأمر فيه طاعة لله عز وجل، ثم إنه يحافظ عليك ويريد ألا يراك أحد ويريد ألا تدخلي في هذه المخالفات الشرعية وفي وسط هذه الفتن، وهذا يدل على أنه يحبك ويغار عليك، فالزوج إذا كان يحب زوجته فهو يغار عليها. فنقول لأختنا الكريمة اسمعي كلام زوجك واعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة وزوجها عليها غضبان باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. واسمعي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود التي إذا غضب زوجها وضعت يدها في يده وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. نعم معنا أسئلة. أما بالنسبة للطلاق فنقول مدام لم يقل لها إن ذهبت فأنت طالق فينبغي لها، فهذه لا تقع طلقة، لكن هي أقسمت بالله أن تذهب إلى الأفراح نقول كفر عن يمينك وذهبي إلى ولا تذهبي إلى الأفراح. أما سؤال أختنا كريمة التي تقول بأن زوجها لا يصوم، إذا كان هذا الزوج ليس عنده مانع شرعي كمرض ونحوه، فعليك أن تذكريه بالله عز وجل، وأن تبيني له أن الصيام فريضة عظيمة وهي ركن من أركان الإسلام، ومن ترك هذا الركن يا إخواني فإن في إسلامه خلل، وعليه طبعا نحن لا نقول بأنه يكفر إلا إذا استحل، ولكن نقول بأن هذا أمر عظيم وكبيرة وجرم كبير جدا أن يفطر الإنسان وقد رزقه الله عز وجل الصحة والعافية والقدرة على الصيام. فحاولي تترفقي به وتدعوه إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. في أسئلة؟ طيب، باقي عندنا سؤال حتى يأتي السؤال الآخر، وهذا السؤال سؤال مهم جدا، وهو أن بعض الأخوات المسلمات إذا ذهبت إلى الحج أتاها الحيض، مجرد ما تصل إلى مكة تحرم من الميقات وتصل إلى مكة قبل أن تطوف يأتيها الحيض، ماذا تصنع وهي لا تستطيع أن تدخل المسجد الحرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فماذا تصنع؟ نأخذ الاتصال ده ونجيب إن شاء الله. نعم، الأخت عبلة من القاهرة. نعم تفضلي يا أختنا. أيوة يا شيخ، تفضلي سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا رحت حجيت من كام سنة، وبعدين رحت عرفات قعدت حوالي ساعتين وما صليتش قصرا ولا جمعا. ماشي، امال صليت ازاي؟ كيف صليت في عرفات الظهر والعصر؟ يا ترى عليا دم ولا ايه؟ يعني انت صليت الظهر والعصر ولا لم تصلي؟ لا صليت، بس كنت تعبانة وروحت عشان كنت تعبانة. ليس عليك حد شيء يا أختنا الكريم، ليس عليك شيء إن شاء الله، وحدك صحيح بإذن الله تعالى. الأخ أبو عبيدة من العراق. الأخ أبو عبيدة، السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. يا شيخ، عندنا في العراق دائرة اسمها دائرة الضمان الاجتماعي. نعم. وهذه الدائرة تقوم بإعطاء قروض بلا فائدة، لكن عند الاستلام من المصرف يقوم المصرف بقطع مبلغ من المال بحجة رسوم أو أتعاب موظفين، فما حكمه يا شيخ؟ إذا كانت هذه الدائرة تعطي مالا بلا فائدة ربوية نهائيا فهذا قرض حسن صحيح جائز شرعا، وإذا كانت تعطي قرضا وتزعم أنه بلا فائدة ثم تحصل فائدة بما يسمى بالرسوم أو نحو ذلك فهذه فوائد ربوية لا تجوز. الأخت محمد من القاهرة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحب أسألك سؤال، هل أنا لما أكون نادر ابني ينفع أني يسد عني وكله هو؟ ماذا نذرتي؟ طيب، كنت نادرة يعني في مسجد من المساجد خارج القاهرة، ان لما يعني يحصل الشيء ده ينجح او حاجة افرق سندوتشات فيه، هل يعني ينفع ان هو يدفع حق الحاجة البدالي؟ نعم احسن، وهل ينفع ان انا اعمل يعني بدل ما اطلع برا القاهرة اعمل في اي مسجد جوه القاهرة يعني؟ نعم يجوز أن يكون هذا في أي مسجد من المساجد، لكن الأفضل أن يكون حسب النذر، تكلف ولدك يأخذ سندوتشات ويخرج إلى أي مسجد خارج القاهرة فيفرقها عنك بالوكالة إن شاء الله. الأخ باسم من القاهرة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ. سلامك الله بارك. الكويت وياك انا. الكويت بس. حياك الله مرحبا. الله يخليك يا شيخ، عندي اربع اسئله لكن اسئلتها خفيفه حيل. تفضل. الله يخليك. اول سؤال، تارك الصلاه بغير جحد ولكن كسل، كيف؟ تارك الصلاة بغير جهد، لا تنكسل من عندي. تارك الصلاة كسلا ولكنه ليس جاحدا. نعم. هذا اختلف فيه العلماء، عالمان، يعني الإمام الشافعي يقول بأنه مسلم والإمام أحمد يقول بأنه كافر، فالعلماء مختلفون فيها، ورأي الجمهور على أنه مسلم ما دام لم يجحد الصلاة، لكن نحن نحذره أن يترك الصلاة. نعم. السؤالك الثاني الأخ من الكويت. طيب الأخ مهندس عماد من الدقهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا مولانا. أهلا ومرحبا بك. ربنا يحفظك. سلمك الله. أخوك عماد مهندس من مبروك. أهلا أهلا البلد بك، البلد اللي انت دائما مشرفنا فيها دائما. يا مرحبا. ربنا يحفظك. أهلا وسهلا. الله يبارك لنا فيك. بقول لسعادتك إن شاء الله بالنسبة للقبور، أرض مدينة مبروك كلها أرض زراعية. وبها رطوبة عالية. نعم. فإذا بنينا في باطن الأرض الماء يصل إلى جثث الموتى. نعم. فالمباني بتاع القبور عندنا عالية على سطح الأرض. نعم. فماذا نفعل؟ الحل بارك الله فيك. الله يحفظك. طبعا. الحل مثل أرضنا، نحن أيضا أرضنا أرض زراعية، والمياه ممكن تأتي على متر واحد أو نصف متر أو مترين، فماذا صنعنا؟ جئنا بقطعة من الأرض خصصناها للمباني، اشتريناها، ثم جئنا بحوالي 170 مقطورة ردم ورفعناها حوالي متر ونصف أو مترين، ثم ماشت عليها بعض السيارات والجرارات وبدأنا نعمل لحد بجوار لحد بجوار لحد. هذا هو الحل. وأنت تعلم الآن أن أي إنسان بيبني بيت ويعليه ويردمه حتى يرتفع عن الرطوبة، فينبغي أن تتعاونوا في تطبيق السنة بارك الله فيكم، وليست هناك حجة في أن نبني هذه المباني العالية. نعم. الأخ ماهر من المنيا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشيخ وعي. مرحبا وأهلا بكم. سؤالين بس. تفضل. السؤال الأول، في عندنا متجوزة دي بأربع سنين. فوالدتي قالت لي ما عنديش خير في الغد دلوقتي، ورحت حللت انا ومرتي وتمام تمام، فقالت لي تخاطي وما تخاطيش على حكايه المشاهرات ان مرتك مش شاهره وكده. فانا سالت وقال لك لا يجوز الكلام ده، فانا عايز الجواب الصحيح ان شاء الله دلوقتي. ما هي المشاهره عندكم؟ والسؤال الثاني. نعم. ايه معنى المشاهره؟ المشاهره ان هي يعني مثلا حد مثلا خش عليها، واحده كانت والده او واضعه وحاجه زي كده، جت خشت عليها فابس عليها الدم والكلام بتاع النسوين. طبعا خرافات. او واحد مثلا او امه منحته علاج. طيب. والمطلوب منها ماذا تصنع؟ فقالت مثلا تخاطي مثلا اللي المرأة والرجل، اللي خاطي مثلا امه او اللي مشاهره دي، يخطي عليها يعني. طيب ماشي. على كل حال هذه بدعة من البدع، هذه بدعة من البدع، لا يجوز. اغلق التلفاز اولا. هذه بدعة من البدع لا يجوز بارك الله فيك، وهذا اعتقاد باطل، وهذه خرافات ينبغي ان تكون قد انتهت بارك الله فيك. تفضل. الأخت أم مصطفى من الجيزة، تفضلي يا أختنا الكريمة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. اغلقي التلفاز بارك. جزاكم الله خيرا. جزاك مثل بارك فيك. حضرتك عندي سؤال بالنسبة ليوم التروية. اغلقي التلفاز حتى لا تسمعي نفسك يا أختي. حاضر. دلوقتي بالنسبة ليوم التروية من السنة، حضرتك عارف ان اللي يكون الذهاب لعرفة من منى، فالشركات اللي بتحافظ على السنة دي بتصل عرفة متأخرة جدا، يعني قد يكون قبل الغروب بقليل، فهذا الامر ده يعني صحيح ولا الاولى انها تطلع من مكة مبكرا حتى تلحق عرفة من اول النهار؟ هل انت ذهبت مع هذه الشركات وصلت متأخرين؟ هذا الكلام ليس صحيح. بعد أقاربي ذهبوا معهم العام الماضي ووصلوا متأخرين. على كل حال المبيت في منى ليلة التروية سنة، ومن وجد نفسه المبيت في منى سيعطله عن الوقوف بعرفة فالوقوف بعرفة أولى. لكن أنا أنبهك أن كثيرا من الشركات أصلا لا يريدون أن يبيتوا بمنى حتى لا يكلفهم الحجاج تكاليف النقل ونحو ذلك، يخرجون مباشرة إلى عرفات تكاسلا وتركا للسنة. لكن أبشركم بأن شركات كثيرة ممن تطبق السنة يخرجون من منى بعد شروق الشمس على السنة، ويصلون بفضل الله عز وجل عرفات الساعة 10 أو 11 قبل صلاة الظهر، أو يصلون على الظهر، بعضهم يصل 9:30. فنحن نقول علينا أن نطبق السنة المبيت بمنى وإدراك عرفات. بارك الله فيك. الأخت أسماء من القاهرة. نعم أيوة يا شيخ مع حضرتك، بس أنا مش بسمع صوت حضرتك جامد من التليفون لو سمحت. تفضلي تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا بقالي فترة الشيطان يعني معايا جامد، يعني مثلا إيه، ابني كان مكلمني مرة بيقول لي يا ماما أنا زعلانة منك إنك هتسيبيني وتروحي الجنة لوحدي. من ساعتها وأنا كل حاجة مثلا إيه يصور لي أنا بقى خلاص هموت ومش عارفة إيه أعمل أي حاجة، كأني دي مثلا آخر حاجة أنا هعملها، مخليني مسيطر على دماغي بطريقة فظيعة إن أنا خلاص يعني هموت ومش عارفة إيه ومش عارفة أعمل إيه يا شيخ. يعني المشكلة إن عندك إحساس بالموت دائم. هذا الإحساس بالموت دائم ليس ظاهرة مرضية، إنما هو ظاهرة صحية، بشرط أن يستغل الإنسان هذا الإحساس بالموت في أن يندفع إلى العمل الصالح وأن يكثر من الطاعات. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم عندهم هذا الإحساس، الإحساس بقرب الوفاة، الإحساس بقرب الموت، الإحساس بنهاية الحياة. لكن هذا الإحساس كان يدفعهم على قيام الليل، يدفعهم على تلاوة القرآن، يدفعهم على التصدق، يدفعهم على فعل الخيرات، على تطهير القلب من الغيظ على المسلمين ونحو ذلك. فهذه ليست ظاهرة مرضية. أخونا عبد الحي من السعودية، تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. تفضل. يا أخي عندي سؤال واحد بس. تفضل. أنا من المغرب، عندي أمي وأبويا بيأخذون فلوس من القرض بالضمان الأرض. وبعدين بيفرقوا مثلا على 5 سنوات، مثلا 10,000 يفرقوا كل سنة 5,000. يعني هذا قرض من البنك الربوي بفائدة ربوية؟ لا، هم يأخذوا فلوس من قرض، هو طبعا قرض ربوي، بس يأخذوا الفلوس بضمان الأرض بعدين بيرجعوا الفلوس بالفائدة. يرجع الفلوس بفائدة، هذه واحدة. والبنك بيأخذ الأرض ولا بضمان الأرض فقط ولا يتملكها البنك؟ ضمان القرض، ضمان. على كل حال، إذا كان هذا القرض بفائدة ربوية فلا يجوز. أخي الكريم، ينبغي أن تبين لهم أن هذا محرم وأنه لا يجوز. وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء، والذي يأكل الربا يبيت في لعنة الله ويصبح في لعنة الله. فعليك أن تحذرهم وأن تنصحهم بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. بارك الله أكرمك. الأخت نهلة من الشرقية، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟ سلمكم الله وبارك فيكم. حياك الله وبارك فيك وزادك الله علما. آمين وإياكم. لي سؤال. تفضلي. هذا رجل موظف ويدخل له من وظيفته ما يقرب من 500 جنيه، ثم هو يعمل في عمل آخر في محطة بنزين، يمون السيارات، ثم يأخذ من صاحب السيارة 50 قرشا أو 25 قرشا أو ما يعادل ذلك، حتى يحصل في نهاية اليوم 70 جنيها أو أكثر. فهل هذا المال حلال أم حرام؟ إذا كان هذا المال دفعه له صاحب السيارة بطيب نفس فإن هذا مباح، أما إذا فرضه عليه فرضا فلا يجوز. بارك الله فيك. الأخ معتز من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جزاك الله خير، أبغى الله يسألك سؤال. تفضل. دلوقتي أنا زوجتي كنا طالعين عمرة، وبعدين كان عليها دم حيض. نعم. وأحرمنا من الميقات من السير الكبير، وطلعنا العمرة، أنا اعتمرت وقعدنا في مكة أسبوع بانتظار إن الدم ينقطع، ما انقطعش، وعدنا بدون ما تعتمر. فدلوقتي هي هل عليها قضاء أو شيء؟ وما دعتش دعاء اللي هو الحبس. هي أحرمت من الميقات ولا لم تحرم؟ هي نوت العمرة وأحرمت. أحرمت من الميقات. من الميقات. ثم جاءها الدم بعد الإحرام. لا، هي كانت فيها دم. يعني كان عليها الدم وبرغم ذلك أحرمت من الميقات. هذا إحرام صحيح، لكن هذه المرأة لم تؤدي مناسك الحج، لم تؤدي مناسك العمرة، وهذه المرأة رجعت، فينبغي أن تكون هي ما زالت على إحرامها حتى الآن، لا يقربها زوجها حتى تؤدي مناسك العمرة، فعليها أن تذهب إلى العمرة فتؤدي مناسك العمرة، لأنها ما زالت حتى الآن محرمة لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. فلا يجوز لأحد أن يتلبس بإحرام الحج أو بإحرام العمرة ثم يرفضه أبدا مهما كان. ولذلك ينبغي يا أخي الكريم أن أحذرك ألا تقرب زوجتك حتى تؤدي مناسك العمرة، فإذا أدت مناسك العمرة ترجع وتنظر ما هي المحظورات التي ارتكبتها أثناء إحرامها، لأنها رجعت مثلا لمدة 6 أشهر أو سنة، إذا كنت قد جامعتها أو قاربتها فعليها أن تذبح شيئا لأنها فعلت محظورا محظورات الإحرام، ويوزع على فقراء الحرم كأن تذبح كبشا أو نحو ذلك، أو تعطي شركات الرجحة التي هناك تذبح عنها. محظورات الإحرام هذه لابد أن تؤديها، يعني تفديها، أو لو لم تستطع أن تفعل شيئا من ذلك فعليها صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو أن تنسك بشاه إذا كانت أخذت من شعرها أو من أظفارها فقط. أما إذا كنت جامعتها فلا بد من الفدية، لا بد من الفدية، وعليها أن تؤدي العمرة مرة أخرى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ستكون رحلة الحج باستفاضة بإذن الله لمن كان عنده سؤال في الحج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.